هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. زارتني صديقتي في بيتي الجديد، فأخذتها لأريها غرف المنزل، وقلت لها: هذه الغرفة خصصتها لاستقبال العافية. ضحكت صديقتي وقالت مستنكرة: وهل تستقبلين العافية التي هي الصحة التامة في هذه الغرفة فقط، وتمتنعين عن استقبالها ودخولها في الغرف الأخرى؟ ضحكت وقلت لها: بالطبع لا، العافية التي هي الصحة التامة نستقبلها في كل غرف المنزل، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة العافية تعني أيضا الأضياف أو الضيوف. وعلى هذا فحين قلت لك خصصت هذه الغرفة لاستقبال العافية، فأنا أعني خصصت هذه الغرفة لاستقبال الأضياف أو الضيوف. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.